لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حديث أنس هذا قد خرجه الترمذي فيما تقدم أيضا في أواخر كتاب الزهد، وسبق هناك بدا ذكره وذكر حديث وذكر حديث أبي عمرو بن أمية الضمري أيضا. وحديث أنس قد رواه غير واحد من عن المغيرة ابن أبي قرة عن أنس، وقد تفرد به المغيرة عنه. تقدم عندنا أن حديث عقلها وتوكل رواه الترمذي وغيره من حديث أنس، قلنا بأن هذا الحديث ضعيف وأن الصواب إرساله، وأنه لا يصح تصحيح المرسل بالموصول، وأن الخبر في الجملة ضعيف مطلقا، وإن كان المعنى صحيحا وهو العمل بالأسباب، وأن التوكل لا يمنع تعاطي الأسباب. لكن نحن الآن في ناحية حديث وتقرير مسائل علل، لسنا في بيان صحة المعاني وفقه ما يتعلق بذلك. فعلى كل، فهذا الحديث عقله توكل معلول ولا يصح بحال. نعم. وقد تفرد به المغيرة، ولهذا غربه الترمذي من حديث أنس، ولهو قال يحيى بن يحيى القطان: هو عندي منكر، فهذا الحديث من غرائب المنكرة، ولم أقف لأحد من المتقدمين على حد منكر من الحديث وتعريفه إلا وتعريفه إلا على ما ذكره أبو بكر البرديجي الحافظ، وكان من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين، عن الصحابة لا يعرف ذلك، لا يعرف ذلك الحديث، وهو متن الحديث إلا من طريق الذي يرواه فيكون منكرا. البرديجي عرف المنكر ببعض أفراده ونوزع في هذا أيضا، والحافظ ابن رجب رحمه الله غفل عن قول مسلم في مقدمة الصحيحة في تعريفه للمنكر، وأنه هو الراوي إذا ما قرت روايته برواية الآخرين إلى آخر ما قال مسلم. وأيضا قول مسلم هو تعريف للمنكر ببعض أفراده وليس تعريفا عاما، بمعنى ليس حدا للمنكر، ولعل ابن رجب يقصد هذا لأنه لم يقف على قول المتقدمين يذكرون حدا للمنكر، ولا يقصد أنه لا يوجد من عرف المنكر، فإن مسلما قد عرف في مقدمة صحيحه، ولأن المتقدمون يستعملون المنكر في أكثر من معنى، ولعل هذا هو السر في سبب عدم وجود حد للمنكر، فإنهم يستعملونه في مخالفة الضعيف للثقة، وفي تفرد الصدوق بخبر لا يحتمل منه، وفي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فهم يستعملون المنكر في كل هذه المعاني. نعم. ذكر هذا الكلام في سياق ما إذا انفرد شعبة أو سعيد ابن أبي عروبة أو هشام الدستوائي بحديث عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كالتصريح بأن كل من فرد به ما ينفرد به ثقة عن ثقة ولا يعرف المتن من غير ذلك الطريق فهو منكر، كما قاله الإمام أحمد في حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الولاء وهبته، وكذا قال أحمد في حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة إن الذين جمعوا الحج والعمرة طافوا حين قدموا لعمرتهم وطافوا لحجهم حين رجعوا من منى، قال لم يقل هذا أحد إلا مالك، وقال ما أظن مالكا إلا غلط فيه ولم يجيء به أحد غيره، وقال مرة لم يروه إلا مالك ومالك ثقة وثقة، ولعل أحمد إنما استنكره لمخالفته للحديث بأن القارن يطوف طوافا واحدا. قال البرديجي بعد ذلك: فأما حديث قتادة التي يرويها الشيوخ مثل حماد بن سلمة وحم وهمام وأبان والأوزاعي. ننظر في الحديث، فإن كان الحديث يحفظ من غير طريقهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أنس بن مالك من وجه آخر لم يدفع، وإن كان لا يعرف إلا عن أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك كان منكرا. نعم، إنه الصدوق إذا روى حديثا عن الثقات المكثرين وتفرد بهذا الخبر عن أصحاب هذا الثقة فإن هذا ينظر فيه، ولا يقال عن الحديث رجال ثقات فيصحح، فقد يقبل وقد لا يقبل. وضرب مثلا بأصحاب قتادة، تقدم عندنا أن أصحاب قتادة من الطبقة الأولى شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي، ومنهم من يذكر همام بن يحيى، ومنهم يذكر في الطبقة الثانية كأبي عوانة وأبان بن يزيد العطار وأمثال هؤلاء. فإذا روى عن قتادة بعض الشيوخ كحماد بن سلمة فإنه لم يكن من المتقنين لحديث قتادة، وقد تكلم غير واحد من الحفاظ في أحاديث حماد بن سلمة عن قتادة وقالوا بأنه مضطرب الحديث، فإن مثل هذا الخبر لا يحتمل من حماد عن قتادة، فأين أصحاب قتادة عن هذا الخبر؟ فمن ذلك ما جاء عند أبي داود طريق حماد بن سلمة عن قتادة بإسناده، وذكر حديث أو قول أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. فلفظة بعد الطهر شاذة أو منكرة على المعنى الآخر، لأن حماد بن سلمة تفرد بالزيادة عن قتادة وهي معلولة بعلتين. العلة الأولى أن حماد بن سلمة في قتادة في نظر. العلة الثانية أنه رواه عن قتادة من هو أوثق من حماد ولم يذكر بعد الطهر، وقد رواه البخاري في صحيحه بلفظ: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. وهذا عام في كل من له أصحاب مكثرون عنه ويتفرد عنهم واحد من غير المكثرين من غير المعروفين بالضبط والإتقان بحديث، ولا يشترط يتفرد بلفظة، بل لو تفرد بحديث قد نعل الحديث بأسره، فينبغي التثبت من تفرد الصدوق عمن له أصحاب، ولا يجوز تصحيح الأحاديث بالنظر في ظاهر الإسناد، ومن فعل ذلك فقد جرى على علم الحديث، وهذا يصحح بلا علم ويضعف بلا علم. فقد يكون ظاهر الإسناد ثقة عن ثقة، وفي تفرد وفي علة في اضطراب في شذوذ في علة إرسال في غير ذلك. وقال أيضا: إذا روى الثقة عن طريق من طريق صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا يصاب إلا عند الرجل الواحد لم يضره أن لا يرويه غيره، إذا كان متن الحديث معروفا ولا يكون منكرا ولا معلولا. وقال في حديث رواه عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق ابن أبي طلحة عن أنس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أصبت حدا فأقم علي الحديث. هذا عندي حديث منكر، وهو عندي وهم من عمرو بن عاصم. ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال: هذا حديث باطل بهذا الإسناد، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من هذا الوجه، وخرج مسلم معناه أيضا من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شاهد لحديث أنس. ولعل أبا حاتم والبرديجي إنما أنكروا الحديث لأن عمرو بن عاصم ليس هو عنده ما عمرو بن عاصم لأن عمرو بن عاصم ليس هو عندهما في محل من يحتمل تفرده بمثل هذا الإسناد، والله أعلم. لكن حديث عمرو بن عاصم هذا بنفس الإسناد موجود في الصحيحين وعمرو بن عاصم مختلف فيه، وقد وثقه ابن معين وتكلم فيه أبو داود صاحب السنن وغيره. ولعل من تكلم في هذا الحديث إنما تكلم فيه لتفرد عمرو بهذا الإسناد، وإن كان المتن ثابتا من وجوه أخرى. وهذا الحديث مما قيل إنه لا يرتقي على مستوى الصحيحين، وهذا الحديث مما قيل فيه أنه لا يرتقي على مستوى الصحيحين دون رتبة الصحيحين. وقد قيل عن هذا الحديث لو لم يخرجاه لكان أفضل، ولكن ذكرنا فيما مضى ونكرر بأن الشيخين قد ينتقيان للرواة، وهذا كثير في كلامهم، بمعنى يكون الرجل متكلما فيه ينتقيان من حديثه ما لم يطعن فيه. وهذا البخاري رحمه يعلم أن إسماعيل ابن أبي ويس متكلم فيه وينتقي من حديثه ما علم بأنه ضبطه وأتقنه. وهذا كثير في كلامهم، ينتقون من أحاديث الرواة، وإذا أوردوا حديث من تكلم فيه لم يعتمدوا عليه وحده، إنما يذكرون من الأحاديث الأخرى ما هي في هذا المعنى. ومن تأمل منهج البخاري في هذا وجده دقيقا، فحين تكلم في قتادة وفي تدليسه ترى البخاري لو تأملت في صحيحه من أول إلى آخره لا يذكر حديثا لقتادة بالعنعنة إلا ويتبعه بالسماع في هذا الموضع أو في مواضع أخرى. ولذلك لا أعلم حديثا لقتادة في البخاري بالعنعنة لم يوجد في الصحيح بالتصريح إلا إذا كان من طريق شعبة عن قتادة، وهذا من دقة البخاري ومن قوة منهجه. وليس معنى هذا أن البخاري ضعف حديث قتادة بالعنعنة، إنما البخاري يأتي بما هو أقوى الأقوى والبعد عما يتكلم فيه، وهذا ما نحن فيه من هذا. ومن هذا حديث الحسن البصري عن معقل بن يسار لما احتج بالبخاري أورد في أكثر من موضع سماع الحسن من معقل بأسانيد ليست هي على شرطه قد نزل بها ليثبت السماع وإن لم تكن على شرطه. وهذا من دقة البخاري، فالبخاري له منهج واضح لمن له عناية بهذا الصحيح. فحينئذ لا يأتي شخص يقول هذا الحديث ليس على شرط البخاري، البخاري مات بهذا الحديث مسألة سماع الحسن ليحتج به، إنما أراد بهذا ليثبت السماع لا غير. ولو يعلم أن الرجال ليسوا على شرطه أو أن بعضهم ليس على شرطه، إنما أتى ليثبت السماع، ويبقى الحديث هو على شرط البخاري. فالبخاري قد ينزل عما وعن شرط لإثبات السماع لا لاحتجاج بهذا. نعم. وقال إسحاق بن هاني قال لي أبو عبد الله يعني أحمد، قال لي يحيى بن سعيد لا أعلم عبيد الله يعني ابن عمر أخطأ إلا في حديث واحد لنافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة فوق 3 أيام. الحديث قال أبو عبد الله فأنكره يحيى بن سعيد عليه. قال أبو عبد الله قال لي يحيى بن سعيد فوجدته قد حدث به العمر الصغير عن ابن عمر مثله. قال أبو عبد الله لم يسمعه إلا من عبيد الله فلما بلغه عن العمر صححه. وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحيى بن القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر. وكلام الإمام أحمد وهذا قد لا يقال أنه منهج مضطرد ليحيى بن سعيد القطان، وهذا الظاهر والعلم عند الله أن يحيى بن سعيد القطان لا يقصد من هذا العموم، وإنما يقول ذلك في بعض الأحاديث، لأن العلماء لهم نقد خاص في بعض الأحاديث. وأكثرت عليك مسألة منهج المتقدمين بأنه منهج عملي، وقلما يذكرون المسائل نظرية يقول كذا وكذا، لا، إنما يؤخذ منهجهم من عملهم. نعم. وكلام الإمام أحمد وكلام الإمام أحمد قريب من هذا من ذلك. قال عبد الله سألت أبي عن حسين بن علي الذي يروي حديث المواقيت فقال هو أخو أبي عبد جعفر محمد بن علي، وحديثه الذي روى في المواقيت ليس بمنكر لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره. وقال أحمد في بريد بن عبد الله ابن أبي بردة يروي حديث مناكير. وقال أحمد في محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وهو المنفرد برواية حديث الأعمال بالنيات في حديثه شيء يروي حديث مناكير. نعم، ومع قول الإمام أحمد في محمد بن إبراهيم التيمي حديثه مناكير لم يضاعف حديث إنما الأعمال بالنيات، ومعنى قول الإمام أحمد حديثه مناكير يقصد مفاريد، ومعنى قول أحمد حديث مناكير يقصد مفاريد، لا يقصد المناكير المنكر. فرق بين الأمرين، حديث مناكير يختلف عن المفاريد، والمفاريد يختلف عن اللفظ المنكر وحد المنكر. إذن لا نشك أن تفرد به الخبر، ولا نشك أن الشيخ تفرد به، وأن التلميذ أيضا قد تفرد به. نعم. أو قال منكر، وقال في زيد بن أبي أنيسة إن حديثه لحسن مقارب وإن فيها لبعض النكارة. قال وهو على ذلك حسن الحديث. قال الأثرم قلت لأحمد إن له حديثة إن لم تكن مناكير فهي غرائب. قال نعم، وهؤلاء الثلاثة متفق على الاحتجاج بحديثهم في الصحيح، وقد استنكر أحمد ما تفردوا به. وكذلك قال في عمرو بن الحارث له حديث مناكير، وفي الصحيح وفي الحسين بن واقد وخالد بن مخلد وجماعة مخرج له في الصحيح بعض ما ينفردون به. وأما تصريب الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا، وإنما ورواه الثقة عن الثقة إلى منتهى وليس له علة فليس بمنكر، وقد خرج في الحديث في الصحيحين حديثا. لكن ما دلت قرينة، وأستبعد أن يكون ما ذكروا عن الأئمة يكون منهجا لهم، إنما هي في أحاديث خاصة، بمعنى ما هناك فرق بين منهجهم وبين منهج الشيخين، فكان يشير الرجل أن هناك فرقا بدليل قوله، وإذا تعاملهم على خلاف ذلك بالاحتجاج ببعض هؤلاء بدليل أن أحمد يحتج بهم ويصحح حديثهم، إذا لا يختلف معهم، إنما في قضايا خاصة يعلوا بعض الأحاديث ولا يتخذ ذلك منهجا في كل ما يتفردون به. فمنهج يحيى بن سعيد القطان لا يختلف عن منهج أحمد، ومنهج أحمد لا يختلف عن منهج البخاري ولا عن منهج مسلم، منهج واحد حتى في القضية العينية، ليظهر أن المنهج واحد، وإنما هذه أمثلة خاصة. نعم. وقد خرج في الصحيحين حديث عبد بريد بن عبد الله بن أبي بردة، وحديث ابن محمد بن إبراهيم التيمي، وحديث زيد بن أبي أنيسة. وقد قال مسلم في أول كتابه حكم أهل العلم والذي يعرف من مذهب يعرف من مذهبهم في قبول ما ينفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل الحفظ في بعض ما روى وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا وليس عند أصحابه قبلت زيادته. فأما من نراه يعمد لمثل فأما من نراه يعمد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم